الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحمد لله الذي جعل رمضان لفعل القربات ولين الدرجات والحسنات. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، جعل ختام رمضان ميدانا لجميع الطاعات وباب لاستدراك الفائدات. واشهد ان سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله خير من جد وصار وقام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها المسلمون والمسلمات، اتقوا الله تعالى حق التقوى وتزودوا لآخرتكم فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إخوة الإيمان، هذه العشر الأواخر من رمضان قد أظلت علينا إدانا بختم شهر رمضان المبارك، تستحق همم المتقين وتشد من عزم العابدين لاقتداء بسيد المرسلين لتكونوا في سجل المقبولين، كما تعظ المقصرين على استدراك تقصيرهم والتوبة من تفريطهم لعلهم ينجوا في ختام هذا الشهر. وهذه العشر قد خصها ربنا جل وعلا بفضائل جنة وخصائص مشهودة، ومن أعظم أسباب البركة والفضل والأجر لهذه الليالي أن فيها ليلة القدر، تلك الليلة المباركة الشريفة القدر التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والتي هي خير من ألف شهر في العبادة والذكر والدعاء والقيام. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، هي سلام للمؤمنين من كل سوء وحسن لهم من كل سوء، من غروب شمسها إلى طلوع فجرها. تلك الليلة هي مرقب المؤمنين ورجاء الصالحين وأمنية المتقين، فيها يتنزل الروح الأمين جبريل عليه السلام والملائكة الكرام يشهدون مواطن الذكر والقيام والدعاء. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي هذه الليلة تقدر أقدار العام، قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. وبشر المصطفى صلى الله عليه وسلم بفضلها فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأمر بتحريها في العشر الأواخر من رمضان وفي الوتر منها خاصة. ولأجل هذا الفضل خص رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العشر بمزيد من الاجتهاد. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وتمثل هذا الاجتهاد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إحياء تلك العشر بقيام الليل إتماما لقيام رمضان. فقيام الليل شرف المؤمن ورفعة في منزلته عند الله تعالى، الذي امتدح القائلين بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي قيام الليل لذة وأنس يستشعرها المؤمن. يقول الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فحري أن نجتهد عباد الله في تحريها وأن نجد في طلبها، فهي والله الغنيمة الباردة، فاز من غفر بها وحرم من ضيعها، كما أخبر الصادق المصدوق حين قال: فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي قيام الليل يدرك المسلم ساعة الاستجابة التي يتنزل فيها الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، فينادي سبحانه وهو الكريم المفضال الكريم الرحيم: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. تلك الساعة التي بشر بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. أيها الصائمون، كان من هدي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر يعتكف في المسجد طوال العشر، والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من اعتكف معي فليعتكف عشر الأواخر، فقد قريت هذه الليلة ثم أنصتها، يعني ليلة القدر. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وحال المعتكف المنقطع للعبادة الذي حبس نفسه على طاعة الله كحال ذلك السائل الذي لا يزال يطرق باب سيده ومولاه يرتشي أن يفتح له فيجد، فهو بين الخوف والرجاء والذل بين يدي مولاه. قال أحدهم: أتيت الله من الأبواب كلها فوجدتها ملأى، فأتيته من باب الذل فوجدته خاليا، فطوبى لمن وفق لإحياء هذه العشر المبارك، وهنيئا لمن اهتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وجد واجتهد في طاعة الله عز وجل. وفقنا الله لرضاه وأعاننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول ما تسمعون ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حبب للمؤمنين الإيمان، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، بشر المتقين بالرضوان. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، عباد الله، هكذا كان حال المصطفى صلى الله عليه وسلم في شهادة الطاعات والقربات في هذه العشر المباركات. فعل هذا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. تقول عائشة رضي الله عنها: وقد رأت قدماه تفطرت من طول القيام، تقول: تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فكتابنا نحن المذنبون المقصرون. كيف يليق بمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتغافل عن هذه الفضائل أو يتكاسل عن هذه المكارم أو ينشغل بدنياه في موسم التجارة الرابحة. ما أحوجنا إلى مغفرة الله، إلى رحمة الله، إلى رضوان الله. يوم يمسك القبور ويهال علينا التراب، ولا أنس إلا العمل الصالح يثبت الفؤاد ويمير القبر ويثقل الميزان ويبيض الوجوه. فاتقوا الله عباد الله، واجتهدوا في هذه الليالي المباركة كما اجتهد نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستعينوا على الطاعة بالاحتساب والتضرع والصبر، وتنافسوا على الطاعات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وتسابقوا للقربات والسابقون هم المقربون. وإياكم والغفلات والمنهيات، فإنها تضيع الأعمار وتنقص الآجال. أقبلوا على ربكم، فإنه سبحانه وتعالى يقبل على الطائعين ويقبل التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اللهم أرسله اجعل آمن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة لحوائج الدنيا لك فيها أيضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اصلح فساد قلوبنا واصلح ذوات نفوسنا، واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أجلنا يا رب العالمين. ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعف ظاهر بين يديك، فعاملنا بإحسان إذا فرض منك وإليك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ألا وصلوا على النبي المختار، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.